أول هذه المواقع تشهده فعل الله تعالى، أن يتمحض شهودك لترى الله هو الفاعل لذلك، وليرحل ملاحظة المخلوقين. فأول شيء لا إله إلا الله، وإذا كان ذلك فعل الله تعالى لزم أن تبلغ النفس الرضا به. فثاني تلك المواقع الرضا بذلك القدر، وإذا كان فعل الله تعالى المبنية على الحكمة والرحمة لازم استحسان ذلك القدر. فإذا بلغت من نفسك استحسان ذلك القدر لازمك أن تحب فعل الله تعالى كما تحبه سبحانه وتعالى، الذي يرحل بك إلى أن تطلب من الله تعالى أن تريد ما يريد وأن تستحسن ما يريد لتبلغ ألا تتمنى انقضاءه، ولا تقترح على الله تعالى زواله، فيفوت في دخيلة النفس تمني أو رجاء انقضاء ذلك القدر أو زوال ذلك الفعل. ليحل محل ذلك الرغبة في اغتنامه وألا ينقضي من غير أن تحوز مراد الله الجليل به. إذا كان ذلك كله فعل القلب فإن من فعل الجوارح أمورا، أما الأمر الأول فالتعبد لله تعالى بإصلاح الجماعات، والتعبد لله تعالى بإقامة ذكره في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع وأذكر فيها اسمه. والأمر الثالث الاستكانة والتضرع، الاستكانة واستكانوا لربهم، الاستكانة لله تعالى التي تعني تغير الحال وتعني التشبه بصدر هذه الأمة الذين كانوا يأوون إلى المساجد ويتركون الحظوظ والعادات تفرغا لعبادة رب الأرض والسماوات. ينضم إلى ذلك أمران، الأمر الأول الاعتناء بالخروج مما يظن كون البلاء مسببا منها كالربا والتشبه بالكفار وتبرج النساء وغير ذلك. هذه الأمور العامة. وينضم إليه الأمر الثاني وهو المظالم الخاصة فيما بين كل أحد وربه مما اعتاد من ترك الخيرات أو تأخير الواجبات أو الوقوع في المحظورات، فهما أمران مجموع الأمور الخاصة سببة البلاء، والأمور العامة كالربا والتشبه بالكفار وتبرج النساء هذا أمر عام، ولا يستطيع أحد أن ينفي ذلك عن نفسه. لأن الواجب أمران، ترك ذلك والأمر بتركه، والأمر بالترك كأنه غير قائم. وأمر آخر مهم وهو زيادة التعبد، ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فتضرعون تعني زيادة التعبد وتعني الاعتناء بالدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.